الحمد لله الرحيم الودود، أعطانا فأجزل وأنعم وأفضل، فله الحمد كثيرا كما يحب ويرضى. ما أعظمه وأحلمه، وما أجله وأكمله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يحب عباده المؤمنين ويحبونه، يجيب دعواتهم ويغفر زلاتهم ويرفع درجاتهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويوفقهم للعمل الصالح ويدخلهم الجنة برحمته. لا إله إلا الله سير الهواء وأجرى الماء وبث الضياء وجعل الظلماء، سبحانه على العرش استوى، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه واستقيموا إليه واستغفروه واشكروه وأحبوه، فأنتم الفقراء إليه وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإنسان، فكر من خلقك، من الذي شق سمعك وبصرك، ماذا أراد منك، وأين تستقر في آخرتك، ثم ماذا قدمت لنفسك لتجد أن الله تعالى هو الذي خلقك وأنعم عليك وأراد أن تعبده وحده لا شريك له وأن تحبه، ثم إن مردك إليه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربك الرحمن جل جلاله لا تستطيع حصر نعمه عليك. أما هداك لدين الإسلام وقد ضل عنه أقوام؟ أما أدخل الغذاء عليك وأنت في رحم أمك، ثم عطف قلبها مع قلب أبيك عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الله سبحانه وبحمده هو الرب العظيم والملك الكريم ذو الفضل العظيم، خضعت الرقاب لعظمته، وعنت الوجوه لعزته، وخضعت الجبابرة لقوته، وذل كل شيء له. الأمر أمره، والأرض أرضه، والملك ملكه، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. هذه الأرض التي تمشي عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العبادة لا تصلح إلا له وحده، كمال حب وكمال خضوع وذل له. حق على القلوب بأن تحب علام الغيوب. نعم، محبة الله يا عباد الله منزلة عظيمة ومرتبة عالية، تنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المؤمنون وأسرع إليها المشمرون واستبشر بها العابدون. محبة الله تعالى قوت القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس، من أعطيها فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، فكيف ييأس على ما فات ومآله إلى نعيم الجنات؟ وحياته في الدنيا انشراح صدر وسرور وسعادات. أما من حرم محبة الله فهو في دياجير الظلمات، بل هو في عداد الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تالله لقد فاز المحبون لله جل وعز بشرف الدنيا والآخرة، فطوبى لهم وحسن مآب. كيف لا وقد ظفروا بأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها بالاتفاق. أيها المسلمون، محبة الله تعالى ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من براهين محبة الله والصدق فيها أن يخلص العبد لله في جميع أعماله، وأن يعظم ربه، وأن يخاف منه ويخشاه، وأن يرجو رحمته ويخاف عذابه. إن أصل المحبة معرفة الله سبحانه، ولها أصلان: أحدهما محبة العامة، محبته جل وعلا لإحسانه إلى العباد، والأصل الثاني محبته لما هو أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب سبحانه لأجله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قال ابن القيم: وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعادة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. محبة الله تعالى تنجي المؤمنين من عذابه في الدنيا والآخرة. سئل أحد العلماء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، قال في قول الله جل وعز: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فهنيئاً لأهل محبة الله حين استجابوا لما دلت عليه الفطرة السليمة والعقول المؤمنة والكتب السماوية ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. لقد جعل الله تعالى لمحبته علماً يعرف بها مدعيها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحين ادعى أقوام محبة الله أنزل الله هذه الآية وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه المحبة تزيد بزيادة الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله. إن محبة الله يا عباد الله إذا غرست شجرتها في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب المصطفى خليل الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت كل وأكلها كل حين بإذن ربها. فأصلها ثابت في قرار قلب العبد، وفرعها متصل بسدرة المنتهى، ولا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا حقق المرء هذه المحبة وجد حلاوة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه في الصحيحين. إن محبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه، ولا تستقيم إلا بالحب فيه وله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه الترمذي. ومن ادعى محبة الله وسارع إلى معصية الله ولم يرجع بتوبة نصوح واتبع هوى نفسه فلا تصح دعواه لمحبة الله حتى يستسلم لأمر الله ويتوب إلى ربه ويؤمن بقضائه وقدره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لما توفي ولده عبد الملك: إن الله أحب قبضه، وإني أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله. وكان رحمه الله يقول: إذا أصبحت فما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل حبك سبحانك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلينا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا يا خير الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نعم الرب ونعم الإله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا ساعياً لنيل محبة الله عز وجل أدم ذكره على كل حال. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال يحيى بن معاذ: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر. قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقيل لبعضهم وقد جلس وحده: ألا تستوحش؟ فقال: أو يستوحش مع الله أحد؟ قال يحيى بن أبي كثير: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله عز وجل وطلب مرضاته. وقال بعضهم: من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ اقرأ كتاب الله بتدبر، فهذا دليل محبته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. نعم، أكثر تلاوة القرآن، وحاول أن تفهم كتاب الله، تقرب إلى ربك بصلاة النافلة بعد الفريضة، ولا سيما قيام الليل، فإنه يوصل إلى محبة الله. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تضرع إلى ربك وانكسر بين يديه، وأكثر من دعائه ومناجاته، تأمل في أسمائه وصفاته، وشاهد بره وإحسانه ونعمه عليك. احفظ قلبك وجوارحك من جميع ما يؤثر عليها من مأكل ومجلس ونظر وكلام، فبهذا تفوز بمحبة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين.